كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حفظه الله تعالى: وفي واقع الأمر فإن الذي يتولى إشاعة ذلك في المجتمع هم المنافقون، فلا تدعوا لهم سبيلا إلى ذلك. وهذه الآية جاءت في سياق حادثة الإفك، حيث رمى المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة في قصة الإفك، وبعض المؤمنين انخدع وصدق هذه الشائعة وصار يتحدث بها. يقول الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذا رئيس المنافقين هو الذي يتولى إشاعة هذه الفاحشة، وانتشرت بين الناس، بعض الناس انخدع وبعضهم يعني عصمه الله عز وجل، والذين انخدعوا وقعوا فيها أقام عليه عليه الصلاة والسلام الحد بعد نزول هذه الآية، بحيث تبين براءتها وهي رضي الله عنها وأرضاها بريئة. وتلك القصة كانت في غزوة من الغزوات، وحينما طلعت في الليل يعني كما يعمل النساء، يعني خرجت من بين الرجال وخيم لقضاء الحاجة، ثم الجيش قام، لما قاموا أخذوا الهودج، والنساء ما فيهن لحم خفيف خفيفة المرأة، فأخذوا الهودج طلعوا على البعير ومشوا. وأحد الصحابة دائما يتأخر ينظر بعدما يقوم الجيش هل في شيء بقي، هل في حاجة تحتاج إلى نظر فيها، فهو بقي تأخر. هذه المرأة كانت عاقلة وإن كانت صغيرة، لما رجعت ولم تجد أحد نامت في مكانها، لأن لو ذهبت هنا أو هنا تضيع، بقيت في مكانها وتغطت في ثوبها واستمرت نامت. وهذا الرجل في الصباح رأى هذا السواد، فمشى إليه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. لم يجد على هذه الكلمات التي قالها، لما سمعت يقامت أناخ البعير حقه له معه، ولم يلتفت إليها مطلقا ولم يسألها، وركب البعير وجاء به، أدركها الجيش. لما جاءت المنافقون أخذوا هذه الفرصة وطعنوا فيها، ثم رجعت إلى مسكينة ولا عندها في نفسها شيء، واستمرت فترة. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني أنكرت منه بعض الأشياء، لكن ما تبين لها شيء. حينما خرجت مع امرأة أخرى في المدينة هنا إلى البقيع، فلما عثرت في مرضها تلك المرأة قالت: تعس مصبح. فعائشة قالت لها: بئس ما قلت، يعني هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ما حضر غزوة بدر. قالت: أو ما علمت؟ قالت: لا. فأخبرت مرت بالواقع الذي يتحدث فيه الناس. فلما رجعت تبكي خلاص في هذه المشكلة التي وقعت فيها، واستأذنت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى بيت أبيها وأمها أبو بكر رضي الله عنه، فأذن لها، فدخلت واستمرت في البكاء لا تتكلم، متجهة إلى الجدار فكانت تموت. فجاءتها إحدى الجيران تبكي معها تساعدها، فاستمرت في هذه الحالة. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله والله عز وجل يتقبل، وإن كنت بريئة فإن الله سيبريئك. تقول رضي الله عنها وأرضاها والحديث صحيحين: تقول فذهب الدموع من عيوني أنا شفت خلاص وقامت. وتقول ما كنت أحفظ القرآن كثيرا وإنما تمثلت ما قاله يوسف يعني في الآية فصبر جميل والله المستعان على ما تقولون. ثم رجعت على حالة التب ولا إجابة بزيادة على هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في هذه اللحظة، وإذا نزل عليه الوحي يعرفون صفته كيف يكون. فلما يعني فرج عنه فقال لها أبشري بيوم يعني خير لك من يوم ولد. فتلى هذه الآيات التي سمعتم في سورة النور فيها البراءة لها رضي الله عنها وأرضاها من تلك الفاحشة التي ترتكبها المنافقون. نسمع ما قالت أمها لها وماذا قالت عائشة. قالت أمها لها قومي فقبلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع ماذا قالته هي صغيرة السن. قالت والله لا أقبله ولا أحمد إلا ربي الذي برأني، وهو لم يبرئ لهذه المسألة الطويلة كلها. فرفضت أن تقبل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها تقول ما براها، وإنما الذي براها هو الله عز وجل. فهذه الفاحشة التي حدثت الذين تورطوا فيها وتكلموا أقيم عليهم الحد، يعني الذي يرمي يعني غيره بفاحشة يقام عليه الحد كما في كتاب الله عز وجل. فهذه الفاحشة الله عز وجل أمر بسترها وذكر هذه الآيات الواردة فيها، بمعنى أننا نأخذ درسا من كتاب الله عز وجل. إذا كان هناك نوع من هذه الأعمال تحدث وهي تحدث بين الناس لا يجوز المسلم أن يشيعها ولا يتكلم بها. وهذه الفاحشة التي جاءت فيها المرأة لعائشة رضي الله عنها نسمع من بعض المجرمين الذين لا يصدقون كلام الله عز وجل ويسبون الصحابة ويكفرونهم، على أن بعضهم عامل برنامجا في بعض الدول الغربية في هذا الموضوع ما زال يتكلم فيه. فهل الذي يتكلم في هذا الموضوع بعد نزول القرآن هذا يعتبر مسلما يكذب كتاب الله عز وجل؟ 13 آية تتلك في كتاب الله إلى يوم القيامة في براءة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ويجب على المسلم أن يحترم أمه لأن زوجات الرسول أمهات المؤمنين، ولهذا حرم الله عز وجل أن يأخذهن أحد بعده. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، وذلك برجوعه إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تفضل يا السلام عليكم. قال حفظ الله تعالى: فالمنافقون لا يستغرب منهم هذا لأنهم منافقون وإشاعة الفاحشة ديدنهم، ولكن بعض المؤمنين وقع في هذا وصدق المنافقين وصار يتكلم بكلامهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فدخلوا في الجريمة وأقيم عليهم حد القذف. هكذا حدث في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام الذين دخلوا في الجريمة وتكلموا، بعدما نزلت البراءة من الله عز وجل لهذه المرأة أقيم عليهم الحد. وكذلك في هذه الدنيا إذا ارتكب الإنسان مثل هذه الأعمال يجب أن يقام عليه الحد، لأن الله عز وجل أمر بذلك. نعم. قال حفظ الله تعالى: والحاصل أن الفحش جريمة عظيمة ينبغي التحذير منها، لأننا نرى الكثير من شبابنا اليوم قد وقع في بعض هذه المسائل، فتراهم يشيعون الكلام بين الناس في مجالسهم وفي حديثهم عبر الجوالات، فإذا سمعوا قولا سارعوا يتناقلونه فيما بينهم دون تثبت، وهذا يشجع على انتشار الفاحشة، وهي في واقعها لا تخرج عن أحد أمرين: إما أن تكون كذبا وحينها يكون ناشرها كذابا، وإما أن يكون شيء قد حصل فلا يجوز إشاعته بل يجب ستره والقضاء عليه، لأن هذا مما أمر الله سبحانه به، ولأن إشاعة الفاحشة وحبها هو من خلق المنافقين. المنافقون الله عز وجل بيّن حكمه. المنافقون النفاق الاعتقاد الذي ينطق بلسانه بخلاف ما في قلبه. الله أخبر على أن المنافقين في النار وجعلهم قبل الكفار، يعني المنافقين مخلدون في النار، وكذلك الكفار الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الفاحشة ينبغي للمسلم كما سمعنا أن يسترها ولا يشيعها. فالمنافقون هم الذين يكتبون في الفاحشة لأنهم يريدون تفريق كلمتهم. الإسلام كما عرفنا على أنه النطق بالشهادة لله بالوحدانية ولربه بالرسالة. فإذا نطق المسلم بلسانه بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وأتى الزكاة وأتى الزكاة، حينما جاء ذاك الرجل الكافر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في معركة المسلمون والكفار، جاء هذا ليخاصم مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كافر، فقال يا رسول الله أسلم أو أكافر أو أجاهد؟ وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم ثم جاهد. فنبغى لله بشهادة الوحدانية لرسول الله عز وجل ولرسوله بالرسالة، ثم دخل يقاتل فقاتل فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. قال رسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. في صحيح البخاري أن النطفة حينما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة ويكون تخليق الجنين، الله يأمر الملك الذي ينفخ فيه الروح يأمره بكتابة 4 كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كل واحد منا كذلك، كل واحد منا كذلك، لكن هل تعلم أنت أنك شقي أو سعيد؟ أنت لا تعلم، هذا كله مخفي عن الإنسان، ولكن هو هذا الذي كتب له وهو في بطن أمه. ولهذا نقول هذا القول عن ذلك الرجل، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار يعني عمل المشركين عمل الكفار حتى يأتي الوقت الذي سيموت فيه، عند ذلك يسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. إذن هذا الرجل لم يصلي لله ركعة ولكنه دخل الجنة. في وقتها أيضا في حينها أن رجلا من المسلمين يقاتل الكفار وقد أبلى فيهم وقتل فيهم قتلا ذريعا، فقال أحد الناس ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل عملا يعني كفار مثل فلان. الرسول لا يطلب على الهوى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه في النار. فتعجب الناس يعني مسلم ويقتل الكفار ويقتل في النار. فقال رجل أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى ينتهي ونشوف النتيجة. فصار يتابعه، هو يظلم الكفار وهم يظلمون فيه، حتى ما بقي من جسده موضع أصبع إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح. عند ذلك استعجل ولم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى قتل نفسه. فجاء ذاك الرجل يركض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله. قال وماذا؟ قال الرجل الذي قلت في النار قتل نفسه. حين قال هذا الحديث الذي سمعته إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسجد عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. هذا الحديث الصحيح يبين لنا على أن الذي يقتل نفسه في النار، ورسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك. وأحاديث ثابتة في الصحيحين أن من رمى نفسه من شاهد، من رمى نفسه مثلا من الدور الثاني والرابع في عمارة من العمائر أو من جبل وطاح قتل نفسه يتردى في النار. وكذلك من قتل نفسه بحديدة أو بسم شربه كذلك يتردد في النار. إذن ماذا نقول عن المجاهدين الشباب والمساكين الذين لبس عليهم من المجرمين ومسح عقولهم وقالوا لهم خلاص الجنة أمامكم والحور العين يستقبلونكم، اقتلوا أنفسكم واقتلوا الآخرين. يأتي الإنسان يفجر نفسه ويفجر الآخرين المسلمين. هؤلاء يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، عندهم معاصي لا تقبل من دينه، عليك أن تنصحهم. أما كانت تحكم على المسلمين بالكفر وتعمل مثل هذا العمل فأنت أولا الأول في النار، الذي يقتل نفسه في النار كما قال عليه الصلاة والسلام. فإيش علينا أن نفهم الجهاد ما هو؟ الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ونجاهد من ومع من؟ نجاهد مع من؟ نجاهد أكثر هنا على هذه الرسائل الذي خدع بها الشباب المساكين، يعني مسح عقولهم ولسان ما يفكر. طيب يا هذا الرجل الذي يقول لك أنت تعمل هذا العمل والحر العين يستقتلونك، هكذا يقولون له. طيب أنت في هذه الدنيا وأنا كلنا لا نريد إلا الجنة والفرار من النار، أنت الآن عرفت على أن من عمل هذا العمل في الجنة بل وزيادة الحر العين يستقبلونه، فلماذا أنت تجلس وترسل لي أنا؟ هذا الشاب لو معاه عقد بس بدون علم، لو معاه عقد كان يقول لي هذا الرجل أنا على الأقل نحن وإياك، أنا وأنت كلنا في دخول الجنة الآن ويستقبلون الحر العين. ينبغي للشباب والشباب الذين هنا أمامي هم الذين يسمع منهم الشباب الآخرون، فيبغي لهم أن يوجهوه التوجيه الصحيح المتصل بالكتاب والسنة، لا يأتي بشيء من عقوله، لا يجوز للمسلم أن يغل الناس بعقله، وإنما يأتي لهم الدليل بالكتاب والسنة. هذه آيات كتاب الله حينما يقطعونها ولم يجعلوها في سياقها، هذا هو التضليل بعينه. هم يعطوهم آيات ويعطوهم أدلة على أن الإنسان يقتل قريبه. وسنسمع الآن في الكتاب حديث ورد فيه هذه القصة يستغلونه في هذا الجانب، فنسمع. تفضل يا أخي. السلام عليكم. قال حفظ الله تعالى: وأما قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، فهؤلاء هم المنافقون، ولا يحصل هذا إلا من منافق، ولكن ربما يقع في هذا الأمر بعض المؤمنين الغافلين لا عن نفاق ولكن عن غيرة، ولكن في حقيقة الأمر إن هذه ليست غيرة وإنما هذا منكر، لأنه لا يجوز إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، والله قد أمر بالستر، والمؤمن قد يقع في بعض الآثام أحيانا، فلا يجوز معالجة الخطأ بالخطأ، وإنما بالمناصحة فيما بين المسلمين دون تشهير أو تجريح. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، فقد نزلت هذه الآية عند الخروج إلى غزوة تبوك، فمن المسلمين من حبسه العذر وهم الضعفاء والمرضى الذين ليس عندهم نفقة، وهؤلاء لم يتخلفوا عن نفاق، بل إن قلوبهم مخلصة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون الخروج ولكن منعهم العذر. ولهذا قال تعالى في شأنهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهم لم يتلذذوا بالجلوس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظل البارد، بل كانوا في ضيق وكدر وحزن ببقائهم خلفه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الناصحون لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأما الذين قعدوا لنفاق في قلوبهم فهؤلاء ليسوا بناصحين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولعل مراد الشيخ رحمه الله من إيراد هذه الآية بعد إيراد قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أن التخلي من المعاصي وإنكارها ليس من إشاعة الفاحشة المنهي عنه، بل هو من النصيحة الواجبة. هذا ما دل عليه القرآن ودل عليه هذه الآية في الباب الثاني، لعلك تقرأ لنا هذه الآية التي فيها التلبيس على هؤلاء الشباب المساكين. ثم يقرأ المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر مودة أعداء الله. وقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية الكريمة كما سمعتم تبين على أن المسلم الذي هو مسلم لا يحابي الأعداء ولو كان قريبه لا يحابي، ولكن من هو هذا الذي يجاهد؟ من هو هذا الذي يقاتل؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الذي يحاد الله ورسوله هو الكافر، هو المشرك، هو المعاند. هذا لا يجوز لك أن تحبه، وهذا الذي فيه الولاء والبراء، يعني تتبرأ من المشرك إلى الكافر ولو كانوا آباءه، يعني ولو كان هذا الذي عمل هذا العمل أبوك أو أخوك. لكن الآن الذي يحدث، هؤلاء الشباب المساكين ما يعرفون الإسلام ما هو، وما يعرفون الجهاد في سبيل الله ما هو، وإنما يغلقون الكفر على الناس جميعا، وهذا التفكير لا يجوز أن تغلقه على المسلمين، لأن هذا لا ينبغي. نسمع في هذا التعليق على هذه الآية ونسمع الحديث الذي فيه نوع من الشبه التي يلقونها على الشباب. تفضل يا أستاذ. السلام عليكم. قال حفظ الله تعالى: هذا الباب متعلق بمسألة الحب والبغض، ولكنه زيادة توضيح والله أعلم. ففي الآية التي ساقها المصنف رحمه الله دليل على أن محبة الكفار تنافي الإيمان، فكيف تحب من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد أبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الكافر اليهودي النصراني المشرك بالله عز وجل لا يجوز لك أن تحبه، لا يجوز لك أن تحبه، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك. وما هي المحبة؟ المحبة هي النصر والعمل معه والعمل ضده عليه. حينما يأتي واحد يريد أن يعني يعمل ضد الكفار، يعني تقوم أنت ضده تحت الرجل الذي يقاتله، فينبغي المسلم أن يفهم ذلك، من هو الكافر ومن هو المسلم. فإذا عرفت الكفر وعرفت الكفار عند ذلك تقوم بالواجب الذي عليك نحوه. قال حفظ الله تعالى: فالأصل في المؤمن أن يحب من أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالأصل في المؤمن أن يحب من أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي طريقة أهل الإيمان. فالمراد ألا تحب من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان أباك أو ابنك أو أخاك أو من عشيرتك. فإن أنت استجبت لأمر الله تعالى انطبق عليك قوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقد قيل نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه لما قتل أباه يوم بدر، حيث كان أبوه مشركا يقاتل المسلمين، فقتله ابنه لكفره بالله عز وجل، ولم تحمله الأبوة أو البنوة لأن يتركه. ولهذا قال سبحانه: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن هذا مشرك كافر. الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، ثم لما جاءت هذه المعركة في غزوة بدر جاء المشركون، لأن أبو جهل ومن معه حينما نجى العير، عير قريش، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بلغه على أن أبا سفيان كان على كفره في ذاك الوقت ذهب إلى الشام، معروف الرحلة للشام، يأخذون البضائع من الشام ويأتون بها إلى مكة. هؤلاء المسلمين المهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فجأوا للمدينة. حينما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعير قريش ندب الناس للخروج إليه لأخذ أموالهم، يعني الأموال التي أخذوها منهم. فخرج عدد كبير من قريش المهاجرين، وخرج عدد من الأنصار. فلما خرجوا بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أو بلغ أبا سفيان خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتراض عير قريش، فماذا صنع؟ ساحل بالجيش بالعير، ساحل ذهب إلى الساحل، ترك الطريق المعهودة وقد أرسل إلى أبي جهل وإلى الكفار في مكة أن محمدا سيعترض عيركم وسيأخذ أموالكم. بلغهم هذا الكلام، ثم لما عمل ما عمل أبو سفيان وتبين له أنه منيع وأن الرسول ومن معه لن يدركوهم، أرسل لهم قرصة أخرى فقال لأبي جهل ومن معه لا ترجو لا تأتوا العير غير منيع. فقال أبو جهل لا بد أن يخرج هو ومن معه إلى بدر وأن تكون هناك معركة يجمع بها الناس جميعا حتى لا يحدثوا أنفسهم في المستقبل بأن يعترضوا عيرا لقريش، وهذا الذي أراده الله عز وجل. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام تبين له على أن العير نجا، إذا ما في إلا العدو. فالآن الأنصار الذين خرجوا ما كانوا كثيرين لأنهم ما خرجوا يعني قريش إلا لأموالهم، فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال للناس أشيروا علي، فقام عدد من المهاجرين فاستعدوا للحرب وللقتال وكذا وجلسوا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم مرة أخرى ويضرب للناس أشيروا علي، المرة الأولى والثانية والثالثة، فعرف الأنصار على أنه يرسلهم، فقام أحدهم وقال كأنك تعنينا يا رسول الله؟ قال نعم. لماذا يعني؟ أولا العهد الذي بينه وبين الأنصار أن يحمونه مما يحمون منه أنفسهم، بمعنى أنه لو جاء أحد لهم هنا يدافعون عنه ولم يبايعوه على أن يخرجوا معه للقتال. فماذا قال هذا الصحابي الجليل؟ قال إن به جماعة في المدينة لو علموا أنك تلقى شرا لم يتأخر منهم أحد. ثم قال له ولو طلبت منا أن ندخل هذا البحر لخذناه، ولا نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، لن نقول مثل ذلك القول. ولو أردت أن تذهب بنا إلى برك الغماد لذهبنا معك. وقعت المعركة. حينما نزل في هذا المكان أحد الأنصار قال للرسول عليه الصلاة والسلام هل هذا المنزل أنزلك الله أو هو المكيدة والحرب؟ قال بل المكيدة والحرب. قال إذن هذا ليس بمنزل، ماذا نصنع؟ قال نتقدم إلى المكان الفلاني ولم يقتل من المسلمين إلا 13 أو 14. فالله عز وجل نصر المسلمين. هذا الرجل الذي جاء ذكره أبو عبيد بن الجراح لما كان في القتال كان أبوه مع الكفار، حينما حدث المعركة قتل أباه لأن أبوه كافر مشرك جاء يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المساكين الآن يأخذون مثل هذه الأمثلة، المجرمين هم المساكين ويلبسون بها على المساكين على الكفار. ربما سمعتم قبل أيام أن واحد قتل خاله، يعني ساكن معه في البيت ومنفق عليه، فأخذ سلاحه ونزل له وقتله في البيت ومشى، وهو عمره 17 سنة أو 18 سنة. وما يقول يريد ضبط مثل هذا القول، لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم كفار. هذه المشكلة التي تكون الآن عند المسلمين، لأن الشباب المساكين يعني لبس عليه ويقولون الجنة، الجنة متى تحصلها؟ أقتل أي واحد، لأن كل هؤلاء كفار كلهم الجنة معهم، الحر العين يسكتون. الكلام كله كذب وافتراء ودجل. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معركته مع الكفار مع أبي جهل ومن معهم الذين جاءوا من مكة للقضاء على المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم الآية. قال الشارح حفظه الله هذه الآية في من ترك الهجرة شحا بوطنه أو بماله أو بأولاده أو ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل أو تركهما معا لأجل ذلك، فهذا ممن آثر محبة الدنيا على محبة الله عز وجل، فليس هناك أحد لا يحب هذه الأشياء الثمانية المذكورة في هذه الآية، فالكل يحبها محبة طبيعية. فالمسلم إذا ما أحب هذه الأشياء فإنه لا يلام على ذلك، ولكن يلام إذا قدم محبتها على محبة ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الجهاد والهجرة. هذه الآية ما سمعتم في الجهاد والهجرة، وذكر الله عز وجل هذه الأشياء الثمانية، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساجد ترضونها حديث ثمانية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذه الأشياء المحبة لها طبيعية، كل واحد يحب وطنه يحب أهله يحب أباه يحب ابنه، هذه محبة طبيعية. لكن إذا قدمت هذه المحبة على محبة الله على الجهاد في سبيل الله هذا الذي يكون فيه الحرج على الإنسان حينما يعمل مثل ذلك. إذا ما هو الجهاد؟ أولا يجب علينا أن نفهم الجهاد ما هو ومن الذي يجاهد. فإذا كان الجهاد للكفار وتخلف المسلمون هنا تأتي هذه الآيات تطبق عليه. أما إذا كان الناس مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم تحكم عليهم بالكفر، أنت من عقلك وتترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبق هذه الأفكار التي نشأت بين الناس من هؤلاء المجرمين الذين لا يخافون الله ولا يريدون إلا تحطيم المسلمين وتحطيم الإسلام وإظهار الفتن بين المسلمين في كل مكان، وهذا هو الموجود الآن في هذا الزمن. فيجب على المسلم أن يكون متبصرا لدينه وأن يعرف هذه الآيات ومواقعها، لأن الآية إذا وضعت عما قبلها وعما بعدها يعني تأتي المشكلة عند هؤلاء الذين لا يعرفونها. وينبغي لطلاب العلم هؤلاء أن يرجعوا للعلماء، ولهذا قطعوا بينهم وبين العلماء، يعني عملوا هذه القضية بالقطع بين الطلاب المساكين الصغار وبين العلماء الكبار. كيف قطعوا بينهم؟ قال هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء العلماء لهم علماء السلاطين الذي يريد السلطان يعملوا له، أما أنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا. هكذا دعوهم على هؤلاء فصاروا يتتلمذون على أمثالهم. تجد الشاب صغير يقف أمام الإذاعة أو أمام الأشياء الأجهزة التي ينشرونها ينشرون فيها هذا الكلام ويحكم الناس ويبين للشباب أن هذا هو الإسلام ويجب عليكم الجهاد في سبيل الله. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الحق هو في كتاب الله وفي صلى الله عليه وسلم وفيه العصمة للمسلمين من هذه المزالق التي وقعوا فيها. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالمسلم إذا ما أحب هذه الأشياء فإنه لا يلام على ذلك، ولكن يلام إذا قدم محبتها على محبة ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الجهاد والهجرة. ولهذا قال الله عز وجل: فتربصوا، يعني فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم، وهذا تهديد. ولهذا قال: حتى يأتي الله بأمره، أن يأتي الله بالنصر للمسلمين ثم تندمون على ما حصل منكم. فهذه الآية في من قعد عن الهجرة والجهاد شحا بهذه الأشياء الفانية. نعم، يعني ما نزلت أن تقتل المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ما نزلت إلا في الذين يتركون الجهاد في سبيل الله الذي هو لنشر كلمة الله. والجهاد لمن؟ للكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين يجاهدون. أما واحد يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ويصلي ويصوم ويحج هذا مسلم، إذا ارتكب معصية فهو ليس بمعصوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك، ما كل واحد معصوم، العصمة هي للأنبياء فقط، وأما غيرهم فيقعون في الأخطاء، وخير الخطائين التواب. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تميلوا إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. أخرجا. قال الشريف حفظه الله تعالى: وأما قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فالمراد به ألا تميلوا إلى الكفار، فالركون هو المحبة والميل بالقلب وإن قل، وهو أيضا نهي من الله عز وجل عن مداهنة أهل الشرك. والركون هو الميل، أي لا تميلوا إليهم بقلوبكم بالمحبة والموالاة والنصرة والتأييد، فتمسكم النار، وفي هذا وعيد شديد، فإن من ركن إلى الكفار فسوف تصيبه النار يوم القيامة. فالأصل في المسلم ألا يركن إلى الكفار، بل يركن إلى المؤمنين. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. يعني لا يجوز للمسلم أن يركن إلى الكفار، ولا أن يساعدهم، ولا أن يماليهم. من عمل ذلك فهو معهم وهو مثلهم، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. أما المسلمون عن المسلمون، ينبغي عليك أن تساعدهم وأن تحثهم وأن تدلهم على الخير. نعم. قال حفظه الله تعالى: وفي هذا تبرؤ من الله تعالى ممن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومعنى تقاه أي مداراة لدفع شرهم عن المسلمين، وهذا جائز عند الحاجة إليه، وخاصة إذا كان الضرر شديدا فإنه يدفع الضرر بارتكاب ما هو أخف منه، فإنه يجوز دفع أعظم الضررين بارتكاب ما هو أخف منه. وأما قول أبي العالية لا ترضوا بأعمالهم، فمعناه لا تركنوا، هذا وجه من وجوه تفسير هذه الآية، ومنها قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. والحاصل: لا تميلوا إليهم بمدحكم وثنائكم عليهم وتعظيمكم إياهم، لأن كل ما يؤدي إلى تعظيم الكفار فهو من الركون إليهم. وهذه العبارات الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم داخلة في معاني الآية: لين الكلام والمحبة وغير ذلك مما فيه تعظيم للكفار أو مداهنتهم أو مداهنتهم. وهناك فرق بين المداهنة والمداراة، فالمداهنة لا تجوز أبدا، كأن تتنازل عن شيء من أمور دينك، مثل أن يقال لك لا تصلي فإن قبلت كانت هذه مداهنة منك، وكنت قد حققت رغباتهم. نفهم بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.